الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. الحديث 75 عن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها كما رواه أهل السنن، والراوي أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنهما. قال: حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. أولا، الراوي هو أبو إسحاق السبيعي عن يزيد بن عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهم. وهنا الراوي عبد الله بن يزيد صحابي، وأبوه صحابي، والمروي عنه البراء صحابي وأبوه صحابي، وكلاهما من الأنصار من الأوس وممن سكن الكوفة، فهذه لطيفة أن يروي صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي، وكلاهما من الأنصار من الأوس وممن سكن الكوفة. قوله: وهو غير كذوب، هذه اختلف العلماء رحمهم الله من الذي قالها، هل هو أبو إسحاق يقصد عبد الله بن يزيد، أم أن الذي قالها عبد الله بن يزيد يقصد البراء ابن عازب. وقد استشكل بعض العلماء كون القصد منها البراء بن عازب، والبراء بن عازب صحابي ابن صحابي، فهو لا يحتاج إلى تزكية، ومن يحتاج إلى تزكية هم من دون الصحابة، وحتى من قال لعلها تعود إلى عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد رضي الله عنه صحابي معدود من الصحابة، ورجح كثير من العلماء أن المراد بها البراء بن عازب، وهذه ليست تزكية بل هي من باب المدح والثناء وتأكيد قوة الحديث. قالوا مثل قول ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فهو ثناء وليس بتزكية، وإنما للدلالة على قوة الحديث. قال أي البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، وذلك بعد القيام من الركوع، سجد صلى الله عليه وسلم يقول: لم يحن أحد منا ظهره، يعني لا يهوي أحد منا، بخلاف حالنا اليوم، فالكثير منا جهلا ومسارعة يصل إلى الأرض قبل الإمام، وهذا قد يؤدي إلى بطلان صلاة المرء. انظر من على يمينك وشمالك غالبا تجدهم يصلون قبل أن يصل الإمام إلى الأرض، وهذا نتيجة الجهل والاستخفاف بالصلاة وتلاعب الشيطان بالعبد يدفعه. امتنع، هل تريد أن تسلم قبل الإمام؟ أنت مستعجل في كل أمورك تقول عجل عجل، لكن هل تريد أن تخرج من الصلاة قبل أن يخرج الإمام؟ ما في. يقول: لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا، يعني ما يحرك ظهره، كان مستوي لا يهوي. وعبد الله بن يزيد هذا رضي الله عنه كان أميرا على الكوفة في زمن ابن الزبير، وكان يروي عن البراء ابن عازب، وكان يصلي بالناس بالكوفة، فكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع رأسه، ويرفعون قبل أن يرفع، فذكر الحديث هذا في إنكاره عليهم، ينكر على من يصلي خلفه بأنهم يسابقونه، فروى هذا الحديث إنكارا على من يسارع خلف الإمام. ووقع في رواية عمرو بن حريث عند مسلم رحمهم الله يقول: فكان لا يحن أحد منا ظهره حتى يستتم ساجدا، يعني يصل إلى الأرض ويستقر. ولأبي يعلى: حتى يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود. فهذا الحديث يبين لنا صفة صلاة الصحابة رضي الله عنهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فهم ائتموا حقا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهم يقعون سجودا بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض ساجدا، لا يهوون معه ولا يسابقونه. يؤخذ من الحديث صفة متابعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأنهم لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد، يعني حتى يصل إلى الأرض. ثانيا أنه ينبغي أن تكون المتابعة هكذا بهذه الصفة في جميع أفعال الصلاة. إذا كبر للركوع فلا نركع حتى يستقر راكعا ويستوي، ولا نرفع من الركوع حتى يستوي قائما، ولا ننحني للسجود حتى يستوي ويطمئن ساجدا، ولا نرفع من السجود حتى يعتدل جالسا. وهكذا في جميع أفعال الصلاة نكون تبعا له، لا نكون مساوين له، فلا نتقدم على الإمام فإنه محرم يبطل الصلاة، كما قال الصحابة رضي الله عنهم لا للمسابق: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت، ما حصلت على شيء. في الحديث دليل على طول الطمأنينة بعد الركوع، يعني أن المأموم يطمئن قائما بعد قوله ربنا ولك الحمد، يستمر قائما حتى يصل الإمام إلى الأرض ساجدا. هذا فيه ثبوت الطمأنينة للمأموم، وأما الإمام فله طمأنينة في جميع أركان الصلاة مأخوذة من الأحاديث السابقة. فالمسابقة محرمة، والمساواة مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام، فلو ساوى المأموم الإمام فيها ما صحت صلاته، لأنه ما كبر بعد الإمام وإنما كبر معه، فكأنه جعل نفسه إماما آخر، لأنها لا تنعقد صلاته بتكبيرة الإحرام إلا بعد الإمام. فنأخذ من هذا الحديث وأمثاله من الأحاديث وجوب الطمأنينة مع الإمام، وجوب الطمأنينة على المأموم إذا كان مع الإمام، وإذا كان وحده فمن باب أولى، وأنه لا يساوي الإمام في أفعاله، وإنما يكون بعده، وينتظر حتى لو طال اطمئنانه، كأن يكون الإمام مثلا ثقيل في الحركة فيحتاج إلى وقت في انتقاله من القيام إلى السجود، فننتظر حتى يطمئن الإمام على الأرض وينقطع صوته. وقوله لم يحني، الانحناء معلوم يعني الهوي إلى السجود، ثني الظهر، ويصلح فيها أن يقال لم يحني أو لم يحنو، لأنه يصح أن يكون يائي وأن يكون واوي، حنى يحنو وحنى يحني ظهره ويحنو ظهره. الحديث 76 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرجه البخاري ومسلم وأهل السنن. إذا أمن الإمام يعني إذا قال ولا الضالين آمين فأمنوا، في هذه وحدها فقط يشرع لنا مساواة الإمام، قال أبو محمد الجويني لا تستحب مقارنة الإمام في شيء من الصلاة غير هذه، يعني آمين نساويه فيها. لما؟ لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يقولون آمين مع الإمام، فمن وافق تأمينه منا تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يؤخذ من هذا أنه يشرع للإنسان المصلي المأموم أن يكون منتبه وحاضر القلب، فعندما يبدأ الإمام بكلمة آمين نبدأ معه ولا نتأخر عنه ولا نتقدم عليه، لأن هذه كلمة آمين ليست من الفاتحة، وإنما هي بمعنى اللهم استجب، وجاءت بعد الدعوات الأخيرة من الفاتحة، وهي من أفضل الدعاء. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه دعوات ختم الله جل وعلا بها سورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في القرآن، ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، وهي أم الكتاب وهي القرآن العظيم. ونزل بالبشارة بهما على النبي صلى الله عليه وسلم مع خواتيم سورة البقرة ملك يبشر النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. إذا أمن الإمام فأمنوا، أمنوا معه، وهذا أمر. وللعلماء في التأمين بعد الإمام أقوال، منهم من قال يستحب للإمام والمأموم، ومنهم من قال يستحب للمأموم ولا يجوز للإمام أن يؤمن، ومنهم من قال يجب على الإمام والمأموم والمنفرد، وقول آخر لا اعتبار له، قالوا إذا قال آمين بطلت صلاته. وهذا الحديث حجة عليهم، فلا اعتبار لقولهم مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهرية قالوا يجب على كل مصل، أخذوا بظاهر الحديث، إذا أمن الإمام قالوا دل على قوله إذا أمن الإمام على أن الإمام يؤمن، وأمنوا للجميع. مالك رحمه الله قال لا يؤمن الإمام وإنما يؤمن المأمومون، قالوا لأنه داع فهو يأتي بالدعاء ثم يؤمن غيره، يؤمن غيره ممن خلفه. الإمام أحمد رحمه الله قال هو مستحب في حق الإمام والمأموم والمنفرد، لأن المنفرد حكمه حكم الإمام. قالوا الأمر هنا للاستحباب، وفهم تأمين الإمام من قوله إذا أمن الإمام. إذا أمن الإمام فأمنوا. مالك رحمه الله يقول الإمام لا يؤمن، نقول ما قولك يرحمك الله في قوله إذا أمن الإمام؟ يقول يعني إذا وصل إلى حد التأمين، أنهى الفاتحة ويستشهد بكلام أهل اللغة يقولون أنجد فلان، يعني وصل إلى حد نجد ولم يدخل بها، يعني إذا أمن وصل إلى حد التأمين ولم يؤمن، يقول لأنه داع والداعي يؤمن غيره. والحديث صريح، ف فلا يحمل على قول أنجد الرجل ونحو ذلك. والنبي يقول إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن فأمنوا، يعني كونوا معه، لأن التأمين كما قال إمام الحرمين الجويني يقول ليس التأمين تأمين المأمومين على تأمين الإمام، وإنما تأمين المأمومين على قراءة الإمام، يعني يقول ولا الضالين فنقول بعد ذلك مباشرة آمين مثل ما يقول الإمام. فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، الملائكة تؤمن على قراءة الإمام. ومن هؤلاء الملائكة؟ أهم الحفظة أم الحاضرون للصلاة أم من حضر الصلاة في السماء والأرض؟ ورد في بعض الأحاديث تؤمن ملائكة السماء أو الملائكة في السماء، أي أنه يؤمن على تأمين الإمام ملائكة في الأرض وهم الحفظة ومن يحضر الصلاة، وملائكة في السماء معهم. من وافق تأمينه تأمين الملائكة، قالوا الموافقة في القول والزمان، يعني تكون مع الملائكة في النطق. وقال بعضهم من وافق تأمينه تأمين الملائكة يعني صار مثل الملائكة في الخشوع والخضوع والإقبال وعدم الدعاء إلا بما فيه الخير، لا يدعو باسم ولا قطيعة رحم، واتصف بصفة الملائكة حينئذ يغفر له. نقول هذه شروط صعبة ويصعب تحقيقها، وإنما ظاهر الحديث وافق تأمينه تأمين الملائكة مع الملائكة في اللفظ. يقول أولئك ما الفائدة من موافقة الملائكة في اللفظ؟ نقول فيه فائدة، كما قال ابن المنير رحمه الله الموافقة في القول والزمان أن يكون المأموم على يقظة للإتيان بالوظيفة في محلها، لأن الملائكة لا غفلة عندهم، لأن المؤمنين خلف الإمام منهم من يوافق تأمين الإمام وتأمين الإمام مع تأمين الملائكة يكون حاضر، وبعضهم يكون يفكر في أمور أخرى، فإذا سمع الصوت انتبه وقال آمين. هذا قد يكون لا حظ له في هذا الثواب، فاته، لأنه ما اقترن مع الملائكة في تأمينهم، سبقته الملائكة، لأن الملائكة لا غفلة عندهم وهذا غافل. فمن ساوى الملائكة الذي استحضر قلبه هذا له حق هذا الثواب، وأما من كان في غفلة وفي ترتيب أموره وأعماله فإذا سمع التأمين انتبه كالمقعد من النوم ثم يقول بعد ذلك وقد سبقه الركب، هذا فاته الأجر مع فوات التأمين. وقد قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: هو دال على أن المراد الموافقة في القول والزمان لا في صفة الملائكة، لأن صفة الملائكة صعبة على ابن آدم إلا خيارهم، وخيار بني آدم مفضلون على الملائكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، أفضل من الملائكة. وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له ما تقدم من ذنبه، ما المراد بالذنب هنا؟ جمهور العلماء على أن المراد الذنوب الصغائر، أما الكبائر فلا تكفر إلا بالتوبة منها، لأن الذنوب نوعان: كبائر وهو ما توعد عليه بعذاب في الآخرة أو ترتب عليه حد في الدنيا، هذه تسمى كبائر، كالسرقة والزنا وشرب الخمر وعقوق الوالدين والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات والغيبة والنميمة وغير ذلك من الكبائر. وأما الصغائر فهي ما دون الكبائر، هذه يكفرها الله جل وعلا بالأعمال الصالحة، بالصلاة والخطى إلى المساجد والذكر وقراءة القرآن والعمرة إلى العمرة وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي تكفر بها الصغائر. وكذا موافقة الملائكة في التأمين يكفر الله بها صغائر العبد. وأما الكبائر فقالوا لا تكفر إلا بالتوبة منها، فإذا تاب العبد منها في الدنيا تاب الله عليه، وإن مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء غفرها له من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بها ثم أخرج من النار وأدخل الجنة بتوحيده، لأن الموحد لا يخلد في النار. وأما المشرك والعياذ بالله فهو خالد مخلد في نار جهنم. وأهل الكبائر قد يدخلون النار ثم يخرجون منها، وقد لا يدخلونها بعفو الله ورحمته ومغفرته. فلذا قال العلماء هذه الأعمال الصالحة التي ذكر أنها تكفر الذنوب، تكفر الذنوب الصغائر، وأما الكبائر فيكفرها الله بالتوبة منها. فإن مات عليها العبد مصر فلا تكفر بأعماله التي عملها في الدنيا، وإنما أمره إلى الله جل وعلا، إن شاء غفرها لعبده وإن شاء عذبه بها. ولهذا قال العلماء المصر على الكبيرة تحت المشيئة، خلافا للخوارج ونحوهم الذين قالوا من مات على الكبيرة فهو خالد مخلد في النار، وقالت المعتزلة صاحب الكبيرة في حال الدنيا بالمنزلة بين المنزلتين لا مسلم ولا كافر، فإن مات على كبيرته فهو خالد مخلد في النار. وأهل السنة والجماعة يقولون صاحب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، إن تاب منها في الدنيا تاب الله عليه، وإن مات عليها فهو تحت المشيئة، إن شاء جل وعلا غفر له من أول وهلة وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بذنبه ثم أخرجه من النار وأدخله الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هو الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين وفي بعض الأحاديث الواردة وما تأخر، وهذه زيادة شاذة ليست بصحيحة، بل ما تقدم من ذنبه هذا هو الثابت في الصحيحين. يقول اختلاف العلماء، ذهب مالك في إحدى الروايتين عنه إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام، وتأول الحديث على معنى إذا بلغ الإمام موضع التأمين ولم يقصد التأمين نفسه، وذهب الشافعي وأحمد إلى استحباب التأمين لكل من الإمام والمأموم والمنفرد لظاهر الحديث الذي معنا وغيره، وذهبت الظاهرية إلى الوجوب على كل مصل، يعني وجوب التأمين. وقالت الإمامية إذا قال آمين بطلت صلاته. يؤخذ من الحديث مشروعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد، أن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين، والأظهر أن المراد منهم الذين يشهدون تلك الصلاة من الملائكة في الأرض والسماء، لأنه يكون في السماء ملائكة يشهدون الصلاة، صلاة المأمومين وهم في السماء. واستدل لذلك بما أخرجه البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافق أحدهما الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه. فضيلة التأمين المصادف لتأمين الملائكة، وأنه سبب في غفران الذنوب. وعند المحققين من العلماء أن التكفير في هذا الحديث وأمثاله خاص بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة، أنه ينبغي للداعي والمؤمن على الدعاء أن يكون حاضر القلب. واستدل البخاري بهذا الحديث على مشروعية جهر الإمام بالتأمين، لأنه علق تأمين المؤتمين بتأمينه ولا يعلمونه إلا بسماعه، وهذا قول الجمهور، يعني أن الإمام يؤمن جهرا إذا كانت الصلاة جهرية. من الأفضل للداعي أن يشابه الملائكة في كل الصفات التي تكون سببا في الإجابة، كالتضرع والخشوع والطهارة وحل الملبس والمشرب والمأكل وحضور القلب والإقبال على الله على في كل حال. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل إذا دخل الإنسان المسجد قبل إقامة صلاة الفجر بقليل ولا يمكنه إلا صلاة ركعتين، فهل يصلي تحية المسجد أو يصلي الراتبة؟ الجواب: يصلي الراتبة وتجزئه عن تحية المسجد، فتحية المسجد تدخل ضمن كل صلاة يصليها الداخل إلى المسجد. فمثلا دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الظهر، تحية المسجد دخلت ضمن صلاة الظهر. دخل المسجد وطاف بالبيت ثم صلى ركعتين سنة الطواف وتحية المسجد، دخل لصلاة الظهر صلى ركعتين راتبة الظهر وتحية المسجد، دخل بعد أذان صلاة الفجر بعد دخول وقت صلاة الفجر يصلي ركعتين تحية المسجد وسنة الفجر، فسنة التحية المسجد تدخل ضمن أي صلاة صليتها داخل المسجد. يقول لي بعض الجيران والأقارب الذين يعتقدون في أصحاب القبور ممن يسمونهم أولياء ويعملون لهم الموالد، وأنصحهم بالحسنى ويجادلونني بالباطل، فهل أجتنبهم؟ الاعتقاد في أصحاب القبور يتفاوت، إن كان يعتقد فيهم الصلاح ويظنه فيهم ويحبهم لصلاحهم واستقامتهم فهذا حسن، محبة الصالحين، وإذا كان يتخذ أشياء لهم من إقامة موالد أو أعياد أو ولائم لكذا أو لكذا فهذه بدعة ولا يجوز فعلها، وإن كان يعتقد فيهم النفع والضر، أي أنهم يدعون فينفعون من دعاهم ويكشفون الضر عن من دعاهم، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فالفعل متردد بين ما يثاب عليه المرء وبين ما هو بدعة محرم وبين ما هو شرك أكبر مخرج من الملة. يثاب عليه المرء إذا أحب الصالحين ودعا لهم وترحم عليهم، فهذه صفة عباد الله الصالحين الأخيار الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فنحب الصالحين وندعو لهم ونترحم عليهم ونثني عليهم بمحاسنهم ونغض الطرف عن مساويهم ولا نتكلم فيهم، هذا حسن ويؤجر عليه المرء. الثاني أن يتبرك بهم أو يتخذ الموالد لهم والولائم ويعتقد أن هذا من الدين هذا بدعة ومحرم ولا يجوز ويأثم به المرء، لكن لا نقول يخرجه من الملة. أما إذا اعتقد فيهم النفع ودفع الضر ودعاهم لذلك فهذا شرك أكبر مخرج من الملة ومحبط للعمل بالكلية، وهو الذي قال الله جل وعلا عنه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا كان عملهم وهو الغالب من نوع البدعة فعليك بالمناصحة، عليك بالمناصحة ولا تيأس منهم، لعل الله أن يهديهم على يدك فيكون لك في ذلك خير كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول: أعاني من أزمة سكن وعندي مبلغ من المال تجوز فيه الزكاة، فهل أزكي منه؟ أقول: نعم، إذا حال عليه الحول زكه. أنت مثلا تجمع مبلغ من المال لأجل أن تشتري به بيت، ما دمت لم تشتري البيت والمبلغ موجود لديك وقد حال عليه الحول فأدي الزكاة، أو تجمعه لتتزوج به حال عليه الحول قبل أن تدفعه مهرا فأدي زكاته، والزكاة ما تنقص المال بل تزده بل تزده بوعد النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده، يبارك فيه ويحفظ بإذن الله. يقول: عند خروجنا من الميقات ولبسنا ملابس الإحرام وضعت الإزار على رأسي لجهلي بالأمر، فماذا علي؟ لعلك وضعت الرداء، لأنك إذا وضعت الإزار على رأسك انكشفت عورتك، فالإزار هو الأسفل والرداء هو الأعلى، فوضعك شيء على رأسك سواء كان الإزار أو الرداء أو غيرهما جهلا أو نسيانا لا يؤثر على عمرتك والحمد لله. يقول: رجل له صاحب يشتري منه غنم، فجاءه مرة وليس عنده غنم، ولكن قال له عندما نشتري له، فاشترى له من جاره الرأس ب600 ريال، سجلها عليه دين ب700 ريال. إذا كان البيع ب700 ريال بعدما اشترى الرجل الغنم وصارت في ملكه فلا بأس، إذا اشتراها وصارت في ملكه ثم باعها على صاحبه بالدين فلا حرج في هذا. يقول: هل يجوز أن تعمل المرأة المسلمة عمرة وتهب ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يجوز مثل هذا، لأن هذا ما ورد، ما فعله الصحابة رضي الله عنهم. هذا من ناحية. من الناحية الثانية أن أي عمل يعمله مسلم قربة لله جل وعلا فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على كل خير، والدال على الخير كفاعله في الثواب. فأي عمل يعمله مسلم منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى فناء الدنيا وانتهاء الأخيار منها وموتهم، أي عامل يعمل عملا صالحا فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. يقول: ما حكم صلاة من لم يضع بطون أصابع قدميه على الأرض مستقبلا بأطرافها القبلة، وإنما ينصبها وإذا جلس للتشهد يمد رجله اليمنى بحيث تكون أصابع رجليه خلف القبلة، ما حكم ذلك؟ هذا لا بأس به، صلاته صحيحة، لكن هذا خلاف الأولى. نحن ذكرنا في درس الفقه أمس الأفضل والأولى أن يجعل بطون أصابع قدمه اليمنى إلى الأرض وأطراف أصابعه إلى القبلة، هذا هو الأفضل، ولا فليس بحتم وليس بلازم، كيفما جلس فجلوسه صحيح الحمد لله. قد ورد في هذا الحديث نسخة أو رواية: إذا قال الإمام وللضالين فقولوا آمين. هل هذه الروايات كلها بمعنى واحد؟ نعم، لا تفاوت بينها ولا اختلاف، لأنه يقول إذا قال الإمام وللضالين فقولوا آمين، هذه تفسر الرواية التي معنا، يعني نحن نقول آمين مع الإمام، لأن الإمام يقول وللضالين ثم يقول آمين، نحن نقول مثله، فنحن ننتظر حتى يقول وللضالين ثم إذا نطق بآمين نطقنا معه. هل صلاة من يخطئ في قراءة الفاتحة في الصلاة صحيحة؟ لا يخلو، إن كان خطأه في الصلاة خطأ يخل بالمعنى فصلاته غير صحيحة، وإن كان الخطأ هذا لا يخل بالمعنى فصلاته صحيحة. مثلا الصحيح أن تقول الحمد لله رب العالمين، لو قلت الحمد لله مثلا أو لله خطأ، لكن الصلاة صحيحة والحمد لله. لكن إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم هذا خطأ ويبطل الصلاة، لأنه يحيل المعنى، كأنك تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت أنا أنعمت عليهم، أنت ما أنعمت على أحد، الله هو المنعم، وإنما نقول صراط الذين أنعمت، فالتاء منصوبة مبنية على الفتح لخطاب المخاطب وهو الله جل وعلا، وإذا قلت أنعمت كأنك تنسب النعمة إلى نفسك، أنت الذي أنعمت، فهذه تحيل المعنى ولا تصح مع الصلاة. هل يلزم كلما دخلت إلى المسجد الحرام أن أطوف بالبيت كتحية للمسجد؟ لا يا أخي، لا يلزم هذا، وإنما يستحب استحبابا، إذا تيسر لك ذلك فحسن، وإذا صليت ركعتين وجلست فلا بأس. وهل أثناء الصلاة يلزم أن أنظر إلى الكعبة أم أنظر إلى موضع السجود؟ لا يا أخي، انظر إلى موضع السجود أثناء الصلاة ولا تنظر إلى الكعبة. إذا صلى الشخص وهو حاق بالبول أو الغائط فهل صلاته صحيحة؟ إذا كان هذا الشيء شديد فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، وإذا كان يحس بهذا الشيء لكن لا يذهب عنه الخشوع ولا يشغله عن تدبر الصلاة فالصلاة معه صحيحة. يقول: قلتم إمام الحرمين الجويني هل هو صحيح أنه إمام الحرمين؟ نعم، وثبت أنه أما المسلمين في مكة وأما المسلمين في المدينة، فسمي لذا إمام الحرمين رحمه الله، وهو صاحب الورقات في أصول الفقه.